وأن سنة الله في خلقه أنه يبعث الرسل من البشر، وتلك ضرورة ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن تغيير هذه السنة من سنن الله، لأن الناس يحتاجون إلى من يكلمهم ويخاطبهم ويعايشهم ويكون على شاكلتهم، حتى إذا أمر أو نهى لا تكون لهم ذريعة في اختلاف الصنع الجنس أو الخلق أو الحياة، لأنه لا يصح أن يكون المرسل إلى البشر ملكا، ولن يكلم الله البشر، وما كان الله ما كان البشر وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء، إنه علي حكيم سبحانه وتعالى. فهو يرسل الملائكة للرسل، والرسل مبعوثون إلى أممهم، والرسل بطبيعة كبشر لابد أن يكون لهم أزواجا أزواج وذرية، لابد أن يكون لهم أزواج وذرية. وكذلك الآيات والمعجزات لا تنزل إلا بحكمة أرادها الله وفي توقيت تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، لكل أجل لكل موعد حدده الله لأمر من الأمور، وكل شيء عند الله بتحديد محدد بالدقيقة والثانية والساعة. لكل أجل كتاب، ليس الأجل البشر في الموت فقط، إنما أجل إرسال الرسل، نزول المعجزات، ذهاب الأمة وإتيان أمة مثل غيرها. الأمم لها أجال، والأفراد لهم أجال، والأقدار لها أجال، لها مواعيد محددة الله يقضي فيها ما يشاء سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني تمضي أمة نوح ويأتي من بعدها، يأتي قوم هود وتمضي الأمة ويأتي من بعدها، قوم صالح ويأتي من بعدها، وهكذا إلى أن جاء الموعد المحدد لخير أمة أخرجت للناس بأن يرسل إليها خير الرسل صلى الله عليه وسلم. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ودي اللي يعني قضينا فيها اللحظات الأخيرة، ولكن نسأل الله أن يفتح ويشرح الصدور سبحانه وتعالى جل شأنه. يمحو الله ما يشاء، يعني ذكر في الدرس السائق الكلام ده بالنسبة للأرزاق، يعني يوسع على من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بالنسبة للسعادة والشقاء، بالنسبة للآجال، بالأرزاق والآجال والسعادة والشقاء، هذا في كتاب عند الله سبحانه وتعالى محدد في أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. وأم الكتاب عند الله لا يعلم أحد ما فيه إلا الله، وعنده أم الكتاب يعني أصل الكتاب اللوح المحفوظ عند الله لم يطلع عليه أحد، وإنما الذي أطلع الله عليه ملائكته أمر آخر. يعني الله أطلع ملائكته على أشياء، هذه الأشياء قد تزيد وقد تنقص وقد تتغير، وكل ذلك في علم الله أزلا في اللوح المحفوظ. وهذا ربطا بأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أراد أن ينسأ له في أجله أو يوسع له في رزقه فليصل رحمه، يوسع له في رزقه وينسأ له في أجله. هذا يعني بالنسبة الأجال المعلومة من الأزل قبل أن يخلق آدم، والأرزاق مقدرة من الأزل قبل أن يوجد آدم وقبل أن تخلق السماوات والأرض، لكن ليس ذلك في علم الملائكة. الملائكة لها معلوم، والله علمه الثابت الأزلي يختلف عن علم الملائكة. فالله يزيد في الأرزاق ويزيد في الأعمار بما لا يعلمه الملائكة، والله يعلم أزلا أيضا أن فلان سيحيا سيكون سخيا فيوسع له في رزقه، يكون واصلا لرحمه فينسى له في أجله. هذا في علم الله معلوم، ومن علمه ومن قدره أن فلان يكون واصلا فيزيد في عمره، وأن فلان يكون سخيا كريما فيزاد له في رزقه، يكون شاكرا فيزاد له في النعمة، وهكذا. كل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى. لما فيه نظرة أخرى في المحو والإثبات، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقضي بأشياء لمدة معينة، فإذا مضى الزمن المقدر لهذه الأشياء ينزل قدر الله بشيء آخر. ليس هذا كما يسمونه في الاصطلاح العلماء بداءة، يعني ما كانش في موضوع موجود وربنا جد له أمر فجدد الأمر، حاشا لله. لأن احنا ممكن لما نعمل خطة مثلا لشيء لأمر معين نقول والله احنا هنبني البيت ده 3 أدوار، وبعدين قال لك ايه الحديد هيغلى، نقول لا نجيب حديد ونخلص الايه 5 أدوار، لأن احنا كناش عارفين الحديد هيعمل ايه هيغلى. هذا في علم البشر. أو نقول مثلا نبني 3 أدوار وبعد الخامات غليت خلاص نبني دورين وعلى قد الايه على قد المادة الموجودة. هذا في عند الله بالنسبة لله مستحيل، لأن الله أعلم أزلا ما سيكون وما كان وما هو كان سبحانه وتعالى. فقول البداءة بمعنى أن ربنا يجد له أمر ما كانش في الحسبان ما يحصلش. ما إيه اللي يحصل؟ اللهم صل على سيدنا محمد. وقالها الشعراوي عليه رحمة الله تعقيبا على موضوع النسخ والمحو والإثبات. النسخ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقالوا يعني إذا كان بخير منها ماشي لمصلحة العباد، طب مثلها لماذا؟ ده ينطبق على مثلا القبلة، التوجه إلى بيت المقدس كانت قبلة المسلمين الأول، ثم نزل الأمر الذي كان يتمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى من؟ إلى الكعبة. هذا في علم الله كان كائنا ومعلوم، إنما الحكمة تقتضي أن يتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس فترة معينة. الحكمة تقتضي، قد يكون في شيء من يعني قلنا تكريم في درس تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه لقبلة الأنبياء قبله، يبدأ يعني تساوى مع الأنبياء ثم فضل بأن يتوجه إلى البيت الحرام لأفضل بقاع الأرض. وفي نفس الوقت الاختبار الامتحان، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ضعيف الإيمان والمتشكك والمتردد والذي يلقي أذنه للمشككين والمروجين والمبطلين هيتأثر يضعف إيمانه، يقول لك طب إيه الفرق بين القبلتين؟ طب لما قبل الكعبة أحسن ليه ما كانش من الأول؟ ودي إثارات شكوك وشبهات يثيرها المبطلون في كل زمان وفي كل مكان. فالثابت الإيمان يعلم أن ما جاء عن الله واجب الاتباع، ما جاءنا من عند الله واجب الاتباع، لأن الجهات كلها ملك لله، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا ثم وجه الله، لأنه صانع المشرق والمغرب وصانع اليمين والشمال سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن ده نوع من الامتحان. كذلك أورد مثلا، قال مثلا إحنا لما نجي الحجر الأسود نقبله ونستلمه ونقدسه، وفي حجر ثاني في المكان نرجمه، الرجم يبقى على مكان يعني نصب موجود يعني حجارة بنقذفها، فحجر نقدره نقدسه وحجر نرجمه لأن الله أراد ذلك. قد يكون فيها رموز معينة ندرك حكمتها، قد لا يكون فيها شيء، إنما الأصل فيها الاختبار والامتحان. ويعني كما جاء في أول سورة العنكبوت، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طب إيه الدليل أنك مؤمن؟ كل واحد ممكن يدعي الإيمان، كل واحد يقول أنا مؤمن، القلب لا يطلع عليه أحد. ما دليل الإيمان؟ دليل الإيمان أن الذي تؤمن به يأمر فيطاع. لما تؤمن بالله، لما تؤمن بالله أمرك فتطيعه. ثم تعرض لموضوع مراحل تحريم الخمر. مراحل تحريم الخمر يعني أقوى دليل على الحكمة في التدرج، لأن الله سبحانه وتعالى يعني مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أمره أن يأمر الناس بتوحيد الله لا إله إلا الله، ولم يأمر بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، يعني يعرفهم على أن عبادة الله وحده هي الواجبة، ولا يعبد معه غيره ولا يعبد دونه سواه سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني 10-11 سنة أو 10 سنين ونص ما فيش تكاليف شرعية غير سوى التوحيد. إذا استقر الإيمان في قلوب الخلق بعد ذلك يستقبلون تعاليم السماء فيقولون سمعنا وأطعنا. المعرفة بالله أولا وتوحيد الله أولا والاعتقاد بأنه لا يطاع سوى الله هو العقيدة الأولى، ترسخت في القلوب تنزل الأمور التكاليف الشرعية، لأن زي ما قالوا أنك لم إذا عرفت الآمر تتفانى في ضعفه، إذا عرفت أنه قوي قادر خالق رازق لا رب سواه ولا يعبد غيره إذا قال تقول سمعنا وأطعنا. إنما لو كان الآمر مش معروف بالنسبة لك، يعني تصديق تأتيك تعاليم وتوجيهات وانت مش عارف من اللي بيأمر، يعني هتتفلك منه، انت مش مقتنع. اذا اقتنع الانسان ان الاله هو الجدير بان يأمر وجدير بان يعبد يبقى هيطيع. انما لو كان لا يعرف ربه ولا يعرف انه قوي ولا غني وانه الخالق ولا الرازق ولا يعرفه بالصفات التي ذكرت في السور المكية، وقلنا السور المكية اكثر من السور المدنية سبحان الله العظيم بحمده، عشان الناس يعني تتعرف على الله. لكن الذي لا يعرف الآمر الذي تصدر عنه التعليمات يتفنن في التفلت منه، ذلك يتفانى في طاعة الله لأنه عرف الله. الذي لم يعرف الله يتفنن في التفلت منه. ولذلك لما تكلم عن الكفار كثيرا ما أقول ولكن أكثرهم لا يعقلون لا يعلمون لا يشعرون لا يفقهون، مش عايز يفهم الصح، لأنه لو فهم يبقى كان يسهل عليه الاقتناع بما يصدر إليه من تعاليم السماء. لما تكلم عن تدرج الخمر قال لك لو جاء الإسلام ومنع الخمر مرة واحدة أتتمرد النفوس على ذلك؟ لأن الإنسان لما يعتد شيء مجرد العادة جدا من الصعب أن يخلع من هذه العادة. ولذلك في الإسلام يقول لك ما تحاولش تعود نفسك على حاجة ما هيش مشروعة. وقالوا زمن خير عادة ألا تكون لك عادة، اللي بيتعود يقعد على القهوة مش ممكن. يعني كان فيه 3 من كبار السن الواحد فيه وصل للـ70 وكان يزحف على رجليه، لكن يجي من الغيط ويلبس الجلابية ويمشي ياخذ المشوار في ساعة إلا ربع عشان يروح على القهوة، ويقعد هي نص ساعة لساعة إلا ربع ويرجع يزحف هم الاثنين على ثلاثة مع بعض زحف مش قادرين يمشوا. هو تعود كده من أول والعياذ بالله مش قادر يخلع نفسه عن هذه العادة. بالإضافة إلى إن الخمر والله العليم الحكيم الخبير اللطيف سبحانه وتعالى والمسكرات بتتخلل الجسد وتتأثر وتؤثر على مكونات الجسد نفسه، تؤثر على الغدد وإفرازات الغدد وعلى الدم عشان يفصل منها مرة واحدة، وتبقى صدمة للجسد فيحتاج إلى تدرج في التخلي والبعد عنه. فينزل أول قول الله تعالى في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، في رزق حسن وفي سكر، يبقى السكر مش حسن. والعاقل يفكر يقول ليه قال رزقا حسنا وقال سكرا، ما قالش يعني سكرا حسنا ورزقا حسنا أو سكرا ورزقا كلاهما حسن، سكرا يعني ليس حسنا، عشان يفكر يقول ان الرزق الحسن ماشي يعني تاكل العنب تاكل تعصر الجواف تعصر تعمل عصير ممكن تعمل زبيب تعمل بلح في المية تنقع وتشرب المية ماشي، انما تخليه يخمر ويتعفن وينتن وبعدين يتغير ويشرب عشان يغير العقل ده مش حسن. وبعد كده يعني تبتدي التساؤلات بقى، يسألونك عن الخمر والميسر. الخمر والميسر نعم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. عشان يتبدا عليهم يقول لك فيهم إثم كبير، طب ما احنا اكل عيشنا وناس شغاله في الموضوع ده وناس بتاخذ يعني بتاكل عيش يا اولاد، وفي اسر منتفعه، في اسر منتفعه. ما دورك لما يقول لك ايه الدخان، يقول لك دي مصانع وشركات واستيراد وتصدير وفيها ملايين الانتاع، نعمل فيها ايه والمصانع تعمل فيها ايه؟ سبحان الله، هي هو ده هو ده المشكله. فياتي يقول لك في يعني فيهما اثم كبير ومنافع للناس، واثمهما اكبر من نفعه. يبقى الانسان المؤمن يبتدي ايه؟ يتحفظ ويراجع نفسه ويبتدي يتردد، وقبل ما يمسك الكاس اللي كان متعود عليه الصبح والظهر والليل يبتدي ايه؟ يراجع نفسه. ثم بعد ذلك تاتي لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، وده التدرج العلمي الطبي المفيد. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهم بيصلوا كم مرة في اليوم؟ 5 مرات. يبقى يبتدي يعني يعمل حساب قبل الصلاة بساعة ولا ساعتين ممنوع ليه؟ الخمر. يبقى بعد بين فترات شرب الخمر هو نفسه يتعود، لأن النفس اللي يكون متعود على حاجة زي ما قلنا قبل يوم ما يجي الميعاد ما يجيش ما يعرفش يقعد في البيت خالص. هو كده سبحان الله العظيم وبحمده، لأنه اعتاد إنه يخرج من البيت الساعة كذا، معتاد إنه يروح البيت الساعة كذا، تعود على هذا. اللي ذلك اللي في الشغل حتى اللي بيحب يتعود على التزويغ من الشغل 8:30 بصف الساعة، راح الساعة 8 ولا 7 دلوقتي، راح الساعة 7، 7:30 بصف الساعة، يفضل يبصف الساعة مرة 2 10 5 50 100 200 لحد ما تيجي الساعة 9، لأنه متعود الساعة 9 إيه؟ يمشي من الشغل. ما مش مستقر، وحتى لو كلف بعمل مش مرتاح. وخلاص هو تعود على هذا، واللي تعود عليه يقعد الشغل لحد الساعة 2 ما يجيش على باله الساعة دي إطلاقا، يصلي الظهر ويرجع يكمل الشغل زي الأستاذ إبراهيم ما كان قال كده، يصلي الظهر ويرجع يكمل الشغل، وبعدين يقول يا عم الساعة 2 عايزين نروح، يقول الساعة كام؟ 2، لأنه ما عودش نفسه قبل كده على إيه؟ يمشي قبل الساعة 2 من الشغل. الإنسان أسير العادة، أسير العادة كما يتعود. فلما يتعود انه يترك الخمر على ما على 5 مرات قبل الصبح وقبل الظهر قبل الصبح، يعني معناها ينام فايق، ان كان هيشرب بالليل يشرب بالليل ونام، يصحى فايق يصلي الصبح، وبعدين معاه من الصبح لحد مثلا الظهر عاوز ياخذ بتاع قبل طلعت الشمس ياخذ الفريته اللي يتعود عليه ده، كاس اللي ياخذه الكوبايه ولا الكيس يشرب الخمر، بس قبل الظهر يروح ايه فايق. تباعدت المسافات اللي كان متعود عليه، فبدأ يتعود هجران الكأس والخمر. وفي نفس الوقت يعني في الفترة اللي هو هيترك الخمر هيجي نفسه هو أفضل وأكرم وبيفكر كويس وبيتعامل مع الناس معاملة كويسة، بيكتشف أنه كان ضايع بالفترات اللي بيشرب فيها صبح وظهر وليل، يفتكر هذا وهكذا. ثم أن الجسد والخلايا والدم قد يتنقى بالتدريج من آثار الخمر، والخلايا اللي كانت أفسدت بشرب الخمر المتكرر تبدأ الخلايا تتجدد وتنشط في الفترات التباعد، وده اللي بتتبع في حاليا في مع المدمنين والعياذ بالله. المدمن لما بيحجز في مصحة بيدوه جرعات أقل لا وعلى مسافات متباعدة بالتدريج لحد ما يجي في اسبوع، في الاسبوع الاخير يمنعوه من الايه؟ من كل المؤثرات على الدم، يكون الدم بدا يتنقى، بالاضافه ان يعطوه اشياء تنظف هذا الدم من اثار المصيبه اللي كان بيتعاطاها والعياذ بالله. فهكذا يتنقى الدم. فلما يعني جاء بعد ذلك يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميت والانصاب والأزلام رجس فاجتنبوه لعلكم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ولذلك يذكروا فيها سبب من سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه كان معتاد يشرب الخمر، وبعدين طلع لقي جمل محمل بالأراك ولا محمل بالبضاعة سيدنا علي، فذبح قتل الجمل ومسك فك جمل وعاوز يضرب سيدنا علي وشغلان في ناس حسب بسبب مين؟ بسبب الخمر. فلما نزلت هذه الآية سبحان الله العظيم محمد شوف تهيئوا لها فترة طويلة جدا واعتادت نفوسهم على حجرها، فلما نزل أصبحت طرقات المدينة كلها غريقة بالخمر، كل الناس شكبوا يعني ما عندهم من الايه من الخمر، لأن كانت مباحة ومحللة، كل عاوز يشرب ولا يشرب بس على فترات متباعدة. فلما فاجتنبوه كل من عنده إناء فيه خمر ايه أزاح، ودخل في حديث عن سيدنا أنس ان دخل على مجموعة من الناس تشرب الخمر، قال لهم نزل تحريم الخمر اجتنبوه، قاموا كلهم جميعا ورحمه ايه، لانهم تهيئوا نفسيا وجسديا وايمانيا. وهذا يبقى اذا لما ربنا سبحانه وتعالى قال تتخذونها سكرا ورزقا حسنا، كان يعلم انهم سيحتاجون في يوم الايام يمنع الخمر، لكن الفتره دي ما ينفعش فيها المنع، يبقى ما فيش حكم اتنسخ، لا هو كان في حكم فيه يعني إعفاء عن شرب الخمر فترة معينة، ثم إعفاء عن شربه فترات متتالية مع التباعد، يبقى في تباعد، ثم فاجتنبوه. هذه المراحل الله يعلمها وبحكمته تقتضي ذلك، مش يعني الحكم الأول كذا وبعدين إيه نجدد الحكم، لا المنين نشوف حكم ثاني نسخ الأول ويجي حكم جديد، لا، هو المراحل كانت تقتضيها أحوال الناس. كذلك لما يأتي في والذين يتوفون من أزواجكم يذرون أزواج منكم والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول والإخراج، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. بالأول وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، كان ده حكم يناسب الحالة، ثم الله يعلم أن الحالة بعد كده تحتاج إلى حكم آخر اللي هو تربصنا بأنفسهن أربعة عشرين وعشرة. البشرية تستطيع أن تعيش على هذا الحكم، يبقى الحكم يدوم إلى ما شاء، يبقى الله يشرع أحكام تناسب جيل معين أو زمن معين، ثم حكمته تقتضي أن هذا الحكم انتهى العمل به ولا يصلح لما بعد ذلك، ينزل حكم يصلح لما بعد ذلك إلى أن ينزل نزلت الأحكام الثابتة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب سبحانه وتعالى جل شأنه، كذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت. بالنسبة لرسالات الأنبياء كما ذكر أن فيه الأنبياء السابقين كانت الأمم متباعدة، التواصل صعب، فكان كل أمة يبعث فيها رسول، فكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الله سبحانه وتعالى عالم أن الأجيال البشر وصلت لمرحلة التواصل فيها يكون أكثر وأسهل وأيسر، وأن الأجيال التي نشأت يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده تتقارب في وجهات النظر أو في أشياء كثيرة، فنزل الدين الخاتم والنبي الخاتم ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى جاء تشريع بعد قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أصبح التشريع وما نزل على رسول الله وما تركنا عليه من المحجة البيضاء ليلها كنهارها تناسب جميع الأجيال وجميع الأماكن، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تناسب جميع الأمم وجميع الأجيال المتتالية وجميع الأماكن، تتسع كما يقولون للتاريخ وللجغرافيا، أمة محمد أو رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلائم كل ذلك. وخاب وخسر من يظن خلاف ذلك. خاب وخسر من يظن خلاف ذلك. يقول لك التشريع ده نزل في مكان معين والجيل معين وده ما ينفعش وده ينفع. هذا الكلام مرفوض مرفوض وخروج عن الحكمة التي اقتضتها شريعة الإسلام والشريعة التي نزل بها أو جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. ذكر العلماء أيضا رأيا ثالثا في المحو والإثبات في أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ على أشياء من بعض الذنوب ويعفو عمن يشاء في بعض الذنوب. أو قالوا هناك المحرمات محددة والحلال محدد والمباح والمباح الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عليه. يعني أشياء قد تصدر على الإنسان لكن لا يؤاخذ عليها تعتبر في دائرة المباح والجائز. قالوا يفهم منها أيضا يعفو الله ما يشاء في المؤاخذة على أفعال العباد يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إلا أنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب بهذا هذه تبين حدود قدرة الله قدرة الله وحكمة الله سبحانه وتعالى فيما يشرع وتبين سعة علم الله جل شأنه وأن العلم الثابت عنده في اللوح المحفوظ لا يتغير وإنما يتغير التغير بحسب أحوال العباد تدرجات في التشريع أو في المؤاخذة أو في طبيعة الرسالات التي تأتي إلى البشر. ثم توجه الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مهمتك البلاغ والتعليم والتوجيه والتغيير وتصحيح الأوضاع على مدى أجلك أنت. يعني أنت ستعيش بين الناس زمن محدد الله يعلمه تدعو الناس إلى أن يأتيك الأجل لكن لا تتعجل ثمرت جهادك يا محمد عليه الصلاة والسلام. بمعنى ما تنتظرش أن كل العالم يسلم أنت مرسل للعالمين ورحمة للعالمين بشير ونذيرا لكل العالمين للناس كافة لكن لا تنتظر أنك تجد الناس كلها مسلمة وأنت حي. أنت تدعو وبعضهم هيؤمن وأنت حي وبعضهم يؤمن بعد أن تنتقل من هذه الحياة. وبعدين أعداؤك من أهل الكفر بعضهم ترى بعينك ما ينزل به من النقمة وبعضهم تأتيه نقمته فيما بعد إن ظل على كفر. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. في آية تانية قالت إيه وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون فإلينا مرجعهم ثم الله شهيدنا فعلون جل شغلك. ابن ريانك بعض الذي نعدهم من الذل والهوان زي ما حدث في غزوة بدر مات صناديد الكفر أقوى الناس وأغنى الناس والكبار في القوم ماتوا على كفرهم والعياذ بالله وأسروا وأصابهم الذل والصغار. هذا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى مشاهد غير ذلك. وهنا وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك يعني تموت قبل أن ينزل بالكفار النقمة والعذاب فإنما عليك البلاغ وعلينا فإنما إلينا مرجعهم ثم الله شهيد على فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما فعلون. فإنما وظيفة النبي فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب لا تتعجل الثمرة. والشعراوي له عبارة جميلة في هذا الموضوع أن الإنسان يعني كل من يمشي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للخير ولا تعجل الثمرة اترك الثمرة للزمن. ادعو للخير واترك الثمرة للزمن لأن حكمة الله اقتضت أن الخير ما يطلعش في جيل واحد والثمرة لا تنضج في زمن واحد كما في الزرع واحنا يعني احنا نوجد وناخذ من ثمار من كان قبلنا، ويغرس من معنا الان وياكل من ثمار هذا الغرس من ياتي بعدنا. وهذا مسطر في الانجيل، ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني امه محمد تنشا كمثل الزرع، وهذا مثل او ظهر واضحا في عصر النبوه. محمد معه ابو بكر، عثمان، علي، خديجه، 5 10 15 20 70 720 120 الف في فتح مكه، في حجه الوداع 120 الف في فتح مكه، في حجه الوداع 8000 في فتح مكه او يقرب من هذا، و120 الف في حجه الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله 1.7 مليار 1.3 مليار، وان شاء الله فضل الله كثير وكلمته هي الحق، وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. يبقى حكمه الله تقتضي ان الخير لا ينمو في زمن واحد، في زمن محدد، واذا كان هذا اقتضت حكمه الله وشرف امه محمد الذي لا تكاد تعرفه الامه، ان محمدا صلى الله عليه وسلم سعى واجتهد وآمن على يده وفي زمنه عشرات المئات أو عشرات الآلاف، عشرات الآلاف. لكن حكمة الله قضت أن أمة محمد بعد ذلك تتحرك، تتحرك الجيل الأسعد، الجيل الأسعد الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فتتحركون فتزداد رقعة المسلمين وتتسع إلى حدود الهند وحدود الصين، إلى حدود أوروبا الشمالية وأوروبا الغربية، تتسع دائرة الإسلام. فالأجيال التي جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لينالوا هم الشرف، لأنهم فهموا الفهم الحقيقي، فهموا دورهم إيه، وفهموا أن الإسلام والقرآن جاء وأنه لذكر لك ولقومك وسوف يسألون. شرف لهذه الأمة هذا القرآن وهذا الشريع وهذا الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر يعني تتطلع إليه الأمم كلها وتذكرها بالخير والنجاح والفلاح. ثم تتسع الرقعة بعد ذلك للإسلام ولدعوة الإسلام. ولذلك جاءت الآية التالية، وإنما عليك البلاغ وعليهم الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. سنة الله في خلقه، نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يقول علماء أن الله سبحانه وتعالى يحصل امتداد لأمة على حساب أمة، وده اللي حصل. الأمة الإسلام لما اتسعت شمالا وغربا كان على حساب أمة الروم. الله انتقص دول الروم التي كانت تعبد البشر وتعبد الحجر، انتقص منها ودخلت في دائرة مين؟ في رقعة الإسلام، في زمام الإسلام. وانتصرت شرقا لبلاد فارس كانوا يعبدون النار فدخلت في الإسلام. انتقص من أمم كانت ملحدة أو كافرة أو مشركة ودخلت في دائرة الإسلام. يبقى اتسعت دائرة الإسلام وانتقصت من إيه؟ من مساحة الشرك والكفر الذي كان قبل ذلك. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يمدد امه على امه، كما وتلك الايام نداولها بين الناس، الايام دول. يبقى دوله تتسع ودوله تنكمش، دعوه تتسع ودعوه ايه تنكمش. والمفترض لو امه محمد سارت على نهج نبيها محمد صلى الله عليه وسلم لسارت الامه الاسلاميه في اتساع الى ما شاء الله. لكن سبحان الله العظيم وبحمده لحكمة لله أرادها، لكي تظل الأمة في جهاد دائم، تظل الأمة محاربة ومطاردة ومتربص بها. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. أولم يروا أن يرى المشركون أن الأمم قبلهم كانت تتسع في زمن معين ثم تنكمش، تتسع ثم تنكمش. وقلوا فيه عنوان كان الشيخ الغزالي عليه رحمة الله المعاصر يقول يعني في خطبة عملها، بيقول لك الأمم فيه في صعود وهبوط، في صعود وهبوط. صعود هذا بالنسبة للرسم البيان بتاع الهندسة، إنما احنا بنبسطها نقول في ارتفاع أو انكماش، ارتفاع أو انكماش زي البحر يحصل الامتداد يطلع على الشاطئ، الماء يطلع على الشاطئ، يحصل الجزر مد وجزر، مد وجزر. كذلك الأفكار والدعوات، دعوات الخير لها مد ولها جزر، وتلك حكمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. كأن الله يقول أعمي هؤلاء الكفار أولم يروا، مش شايفين يعني عن التفكير والاعتبار، ولم يروا أن الله قدرة الله القاهرة أتت على أمة من قبلهم كانت قوية غنية لكنها كفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فصيرت قدرة الله قوة هذه الأمم ضعفا، وصيرت غناها فقرا، وصيرت عزها ذلا، وأمنها خوفا، وحصرت في دائرة ضيقة بعد أن كانت تتسع وتملك الأراضي الفسيحة والأماكن المترامية الأطراف هكذا. وكأن الله يعني ينذر المشركين بأنهم تذهب سلطتهم وسلطانهم سيذهب، ولا ينفعهم الغنى ولا الثراء، إن الذين كفروا لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء، وأولئك هم وقود النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك كما هي إنذار للمشركين أنه سينكمش سلطانهم وقوتهم وغناهم وعزهم، هي بشرى للمسلمين المؤمنين الذين أنزل القرآن هذا على نبيهم وهم يسمعون ويقرؤون. كأنه يقول للأمة محمد للجيل الأسعد أن الإسلام سينتشر وسينتصر، وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يترك الله بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل، عز يعز الله بالإسلام وأهله، وذل يذل الله به الشرك وأهله. سبحان الله العظيم بحمده، وتحقق هذا والحمد لله، ونسأل الله أن يديم النعمة وأن يرد الأمة وأن يرفع النقمة. اللهم صل على سيدنا محمد. وقد يكون الانتقاص بموت أئمة الكفر وزعماء الضلال، يعني الانتقاص من الأرض باتساع أمة دعوة الخير وانكماش دعوة الضلال، وذلك يكون معه أيضا بانتقاص أشراف الكفر وأئمة الكفر والضلال بأن ينتقصهم الله سبحانه وتعالى، وينفخ الله في صور من البشر يتبنون دعوة الخير ودعوة الحق فينتشرون وينتصرون بفضل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وتقرير الآية كما يقولون أولا يرون هؤلاء أن الله يأتي بالأحوال متقلبة، خراب بعده عمار، وموت بعده حياة، وذل بعده عز، وهكذا. اللهم صل على سيدنا محمد. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، والله يحكم لا معقب لحكمه، لأن المعقب دائما يبقى أرقى وأعلى من الإيه من الحاكم، في محكمة جزئية وبعدين محكمة كلية وبعدين ما أعرفش في إيه، فدائما اللي بيعقب على الحكم يبقى إيه أعلى. الله هو الأعلى سبحانه وتعالى، هو العلي الأعلى الوهاب، فلا معقب لحكمه، إذا حكم فحكمه الدائم الثابت الباقي لعلو شأنه جل وعلا ونفاذ أمره. اللهم صل على سيدنا محمد. وهو سريع الحساب، سرعة الحساب يعني هو مش بالنسبة الزمن بالنسبة لله سبحانه وتعالى يختلف عن قياس بالنسبة لنا احنا، يعني السرعة مثلا تقول ايه انا فلان ده يحسب بسرعة، يعني دي الحسبة يحسبها في دقيقتين، وده بطيء شوية يخليها في خمس دقائق. الكلام ده بالنسبة لله يعني مستبعد. سريع الحساب يعني سبحانه وتعالى يحاسب أي عدد في يكون، لا يحتاج إلى وقت ولا إلى جهد، لأنه سبحانه وتعالى كن فيكون، لأنه يعني علمه يسع كل شيء وقدرته تسع كل شيء، فالقدرة والعلم لله سبحانه وتعالى لا حدود لها مطلقة، فلا يحتاج إلى وقت ولا إلى تريث ولا تفكر، ولا يحتاج إلى مراحل في الحساب، أنت تحسب جزء وتضيف على وتعمل زي ده بالنسبة للبشر يعني. الله يحاسب الخلق جميعا كما يرزقهم جميعا كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا يحاسب الكون العالم ده كله في يوم واحد ازاي سريع الحساب قال لي كما يرزقهم في آن واحد. يعني انت لما تعمل تحب تعمل فقط تعمل مثلا ايه يقول عاوزين نعمل منافذ توزيع سلع هتحتاج وقت تختار الاماكن وتبني المنفذ وتجيب البضاعه والبضاعه تخلص تجيب عربيه وعشان خاطر ايه الحي ده ينتفع وده ينتفع عشان تغطي كل الاحياء في مدينه واحده تاخذ وقت طويل عشان تغطيها في وقت واحد. نفس الوقت يمكن يجي تلاقي منفذ شغال والبقيه ايه شغال. لكن الرزق ينزل من الله لا عاوز خطوات ولا انشاءات ولا يعني مراحل انما في آن واحد يرزق الخلق جميعا سبحانه وتعالى جل شأنه جميع البلاد وجميع العباد مرزقون في آن واحد في لحظة واحدة ما فيش حد محروم من الرزق وإن كانت حكمة الله تقتضي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لحكمة أرادها يبتلى الغني بغناه ويبتلى الفقير بفقره الغني يبتلى فيشكر وتصدق والفقير يبتلى فيصبر ويعف نفسه ويؤجر كلاهما بفضل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. ورغم أن الكفار يسمعون هذا الكلام لكنهم في تحد دائم للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكرون ويصدون الناس حتى لا يصدقون رسول الله وحتى لا يتابعون رسول الله. يعني الله أمره نافذ وستنتشر دعوة الحق لكن الكفار يتربصون بيحاولوا يعملوا محاولة إيه؟ تعطيل حركة الخير على بين الناس عشان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه؟ ما ياخدش غرض زي ما يقول لا ينجح في مهمته. هم يتربصون ويمكرون ويكيدون لكي يؤخروا وصول الخير للناس ويمكرون يمكر الله وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. مكر الذين من قبلهم والمكر كما يقولون هو إما الوصول للغرض بحيلة يعني بدل ما يقول محمد كذاب كذاب هو بشر زينا زي بياكل وإحنا ناكل ليه يبقى هو رسول يجيبوا حاجة إيه تلتبس على الناس وده لف ودوران لف ودوران من نوع المكر واللف هو يعني يصلوا إلى غرضهم بإيه بطريقة غير مباشرة يحتالون للوصول إلى إقناع الناس أن محمدا لا ينبغي أن يكون رسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا قد يكون المكر بأن يصرف غيره أيضا عن الوصول للهدف يا إما يحتال يا إما يقول لك ما تسمعوش ما تقعدش معاه ما لكش دعوة بيه ده نوع من المكر. هم يمكرون وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا الله قادر على أن يبلغ رسالته وقادر على أن تصل المفاهيم إلى عقول الناس ويصل التأثير والاقتناع إلى قلوب الناس هو قادر. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس ما يدور في خواطر المجرمين المحتالين المتربصين الغادرين الماكرين يعلم كل ذلك ويعلم ما يكون في نفوس المؤمنين المتقين الصالحين وسيعلم الكفار وده من الاستفسار لحظه يعلم ما تكسب الله يعلم وسيعلم الكفار يجيب العلم مع العلم الله يعلم ما تكسب كل نفس اما الكفار هيشوف عاقبتهم مين سيعلم الذين كفروا الكفار لمن عقبى الدار وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار الحديث بقية كان في الأجر بقية. نعم فضل الله يستخدمها يعني ويقول الذين كفروا لست مرسلا وكفى بالله شهيدا بين وبينكم ومن عنده ويقول الذين كفروا لست مرسلا وكفى بالله شهيدا بين وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله يشهد ويعلم من هو على الحق ومن هو على الباطل ويعلم من آمن بمحمد وأقر بنبوته ومن يتكبر ويتعالى ويجحد رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك من عنده علم الكتاب من اليهود أو النصارى والذين قرأوا في كتبهم البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمون ذلك، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل قال أحدهم: أنا أعرف برسول الله من ولدي، أعرف أنه نبي حق، ولا أدري من أين جاء ولد، من أين أتت به أم. يبقى هو على يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل. ولذلك من عنده علم الكتاب الذين كانوا على التوحيد الخالص وعلى نبوة على يعني ملة موسى أو ملة عيسى الخالص الحقيقة السابقة، كانوا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، ولا زال فيه من يعلم ذلك وإن كابر وإن جحد. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم.